الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا في شرح حديث 40 النووية إلى الحديث 17. قبل ذلك عندنا بعض الأسئلة، يقول السائل: سؤال الأول، هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول في صلاة الظهر والعصر والعشاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثلاث مرات أو مرة واحدة فقط؟ الذي أعرفه ثابتا أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول هذه الكلمة الطيبة ضمن دعاء الأدعية والأذكار التي يقولها بعد السلام، مثل ما جاء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، متفق عليه. وثبت كذلك عن عبد الله بن الزبير أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، إلى آخره بعد السلام. أما قول لا إله إلا الله وحدها فقط، يعني هذه الجملة ثلاث مرات، فلا أعلم فيها دليلا في الصلوات الخمس. لكن بالنسبة لصلاة الفجر والمغرب، من السنة أن تقولها 10 مرات، من السنة أن تقول هذه الكلمة 10 مرات بعد الفجر و10 مرات بعد المغرب. طيب، السؤال الثاني: هناك بعض المحلات عند الشراء منها بمبلغ محدد تحصل على كوبون، كوبون هذه كلمة أجنبية، العربية قسيمة، كوبون اشتراك تدخل به في السحب بدون العلم بذلك من قبل، هل يجوز سحب الجائزة إذا ربحتها؟ هذه المسألة معروفة ومشتهرة في هذا العصر، بعض العلماء المعاصرين لم يجيدوا هذا العمل وقالوا انه من الخمار، وبعضهم قال انه فيه صرف المشترين اليه ويضر الاخرين. هناك علماء اخرون قالوا يجوز اذا كان بشرط، انت اذا اشتريت الاغراض او اذا ذهبت الى ذلك المحل لم تذهب من اجل الجائزة او لم تذهب من اجل هذا القسيمة، وإنما تشتري الأغراض، ثم إن فزت بالجائزة فقد غنمت، وإن لم تفز بها فلم تخسر شيئا، فهذا يجوز. أما الإنسان يذهب يعني يشتري فقط القسيمة أو يشتري أغراض ويرميها ما في حاجة إليها، هذا يدخل في الخمار، هذا يدخل في الخمار. أما إذا ذهبت تشتري أغراضا أنت في حاجة إليها ثم أعطوك هذه القسيمة واشتركت في المسابقة السحب فخرج اسمك وربحت سيارة أو هدية من الهدايا من الأمور الجائزة طبعا، فلا مانع من أخذها، لأنك إن ربحت فقد ربحت، وإلا فلم تخسر شيئا لأنك اشتريت أغراضا. فإذا دار الأمر بين أن تكون غانما او غارما فهذا هو الخمار، أما إذا دار الأمر بين أنك غانم ولا يضرك إن لم تنجح فهذا جائز، وهذا هو القول الراجح إن شاء الله في هذه المسألة. هناك بعض الإخوة يقولون أنا لا أدخل في هذا، ولو جائزة لا أدخل فيها، أو إني لست مطمئنا إلى القول بالجواز. هذا يعني هو وورعه، يعني إذا كان يتورع هذا يعود إليه. طيب، السؤال الثالث: فتاة أرضعتها امرأة مع أحد أبنائها، هل سائر إخوة الابن محارم للفتاة؟ علما أن عدد الرضعات تجاوزت الخمس. نعم، إذا كان هذه البنت رضعت من امرأة فأبناؤها أبناء هذه المرأة كلهم يحرمون على هذه الفتاة، سواء من رضع معها أو لم يرضع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيعتبرون إخوة لها في الرضاع، فلا يجوز لها أن تتزوج من هذا الذي رضعت معه ولا من إخوته، ولا من إخوته من تلك المرأة. وهناك قاعدة أيها الإخوة في الرضاع، مجموعة في بيتين من الشعر: إذا حفظتهما سهل عليك موضوع الرضاع، لأن موضوع الرضاع شائك جدا، فإذا فهمت وحفظت هذين البيتين من الشعر فإن شاء الله سيسهل عليك أمر هذا الموضوع. يقول الذي نظم هذين البيتين، يقول: وينتشر التحريم من مرضع إلى الأصول والفروع والحواشي بلا خطر، ومن له در إلى هذه ومن رضع إلى ما كان من فروعه فقط. البيت الأول، السطر الأول من البيت: وينتشر التحريم من مرضع إلى، هذا السطر الأول. السطر الثاني من البيت الأول: الأصول والفروع والحواشي بلا شطط. البيت الثاني: ومن له درة بالدال والراء المشددة إلى هذه ومن، هذا السطر الأول من البيت الثاني. ومن له درة إلى هذه ومن، السطر الثاني الآن من البيت الثاني: رضع إلى ما كان من فروعه فقط. يحتاج إلى شرح. معنى البيتين أن التحريم بالرضاع ينتشر من المرضع إلى الأصول والفروع والحواشي بلا سطر، يعني بلا زيادة، يعني من رضع من امرأة تكون أصولها، يعني أبوها وأمها وجدها وجدتها أصولها، والفروع فروعها، يعني فروع المرأة، أولادها أبناؤها بناتها أولاد أولادها بنات بناتها، والفروع والحواشي يعني إخوانها وأخواتها. حرام على من؟ حرام على الرضيع. ومن له در إلى هذه، كذلك الزوج الذي هو زوج تلك المرأة يوم أن كانت ترضع ذلك الطفل أو تلك الفتاة، كان زوجها هذا الرجل إذا عنده أولاد من غيرها، من غير المرضع، فكذلك أولاده يحرمون على هذه الفتاة. ومن له در إلى هذه، يعني كذلك أصوله وفروعه وحواشيه حرام على الرضيع. ومن رضع إلى ما كان من فروعه فقط، يعني معنى البيتين: رجل أو امرأة اسمها مثلا فاطمة أرضعت ولدا اسمه أو ابنا اسمه سعيد، هذه المرأة تعتبر ايش؟ تعتبر امه من الرضاعة، لا يجوز أن يتزوج بها. كذلك أصول فاطمة وفروعها وحواسيها لا يجوز لسعيد أن يتزوج بهم، يعني لا يجوز لسعيد أن يتزوج ببنت فاطمة ولا بأختها ولا بأم فاطمة مثلا، لا يجوز. كذلك زوج فاطمة يوم أن كانت ترضعه كان الحليب يخرج من صدرها بسبب جماعه لها، فهذا الحليب الذي يخرج منها كما أنه يحرم هذه المرأة على سعيد كذلك يحرم عليه أن يتزوج ببنات زوج فاطمة ولو من غير فاطمة. فهمتم هذا؟ رياضيات أكثر من هذا، لكن هذه مفيدة طبعا. أما سعيد إذا عنده بنت، سعيد عنده بنت، هل يجوز لزوج فاطمة أن يتزوج بها؟ ما يجوز، لأنه يعتبر جدها من الرضاعة، يعتبر جدها من الرضاعة. لكن لو أن مثلا سعيد هذا عنده أخت ما رضعت من فاطمة، فيجوز لأخ سعيد من الرضاعة أن يتزوج بأخت سعيد التي ليست من الرضاعة. من أراد يفهم يرجع إلى الشريط مرة ثانية يسمع كلمة كلمة إن شاء الله يفهم. هذا جواب سؤال الأخ. طيب هذا سؤال طويل، صاحبه موجود، يرجع إلى نعم هنا عندنا أحد الإخوة الله يسامحه حاط سيارته في يعني أزعج الجيران، صاحب السيارة نيسان بترول رقم العين 81442، يرجى منه أن يحرك سيارته وجزاه الله خيرا. طيب الأخ هذا يقول يقول هناك كتيب بعنوان حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية للعالم الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله من باكستان، يبين حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية. وعن حق حفظ النفس يقول الشيخ رحمه الله: دم الذمي كدم المسلم، فإن قتل مسلم أحدا من أهل الذمة اقتص منه له كما لو قتل مسلما. وروى عمر بن الحسين عن إبراهيم رحمه الله أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة، فرفع ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: أنا أحق من وفى بذمته، ثم أمر به فقتل. العناية في شرح الهداية مجلد كذا صفحة كذا. وقد روى الدارقطني هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه ولفظه: أنا أكرم من وفى بذمته. وأيضا يضيف الشيخ أحداثا أخرى في خلافة عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. السؤال: هل هذا الأمر محل خلاف بين المذاهب؟ أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. ثم الأخ يكتب تحت: وأعتذر للخطأ في الكتابة أو النحو إن وجد لقلة معرفتي باللغة العربية. بالعكس يا أخي ما شاء الله كتابتك جيدة، جزاك الله خير. طيب هذا المسألة تكلمنا عليها ولا لا؟ في حديث لا يحل دم امرئ مسلم الا عن لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. طيب ايش قلنا عن من قتل اذا المسلم قتل ذميا هل يقتل به ام لا؟ قلنا فيه خلاف الجمهور يرون انه لا يقتل به وانما يدفع نصف الدية، قد يعاقب بالسجن بضربه غرامه الى اخره، لكن لا يقتل به، وهذا هو قول الجمهور. ويوجد حديث ذلك صحيح رواه البخاري عن علي بن ابي طالب ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا يقتل مسلم بكافر. هذا هو قول الجمهور، لكن ذهب ابو حنيفه وجماعه من فقهاء الكوفيه انه يقتل به، واستدلوا بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلا من اهل القبله برجل من اهل الجمله وقال: انا احق من وفى بذمته. هذا الحديث استدل به الحنفيه. وابو الاعلى الموجودي رحمه الله هذا كانه اخذ في هذا الكتاب اخذ بمذهب ابي حنيفه، ولكن دليل هذا المذهب في هذه المساله ضعيف، وقد ضعف الحديث كما قال ابن رجب الحنبلي، قال في هذا الحديث: وهذا مرسل ضعيف. قد ضعفه الامام احمد وابو عبيد وابراهيم الحربي والجوزجاني وابن المنذر والدارقطني. يعني هذا الحديث ضعيف وهو مرسل، والراوي الذي رواه ابن البيلماني، هذا قال فيه الدارقطني: ضعيف لا تقوم به حجة، إذا وصل الحديث فكيف بما يرسل، فكيف بما يرسل. يعني هذا حديث مرسل فهو ضعيف، والراوي الذي أرسل هذا الحديث لو وصل الحديث، يعني لو ذكر الصحابي فحديث هذا الراوي ضعيف، فكيف بما يرسل، يعني ما ذكر الواسطة بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. فالحديث هذا ضعيف ولا يعتمد عليه، وبالتالي القول الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور. وقد ومن أخذ بالقول المخالف فقوله مرجوح. لماذا؟ لأنه استدل بحديث ضعيف لا تقوم به حجة. طيب، هذا السؤالان في الحصة القادمة إن شاء الله. نعود إلى الحديث، الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة يدور حول الإحسان، أي يجب عليك أيها المسلم أن تكون محسنا. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فيه تفسيران. التفسير الأول معناه أن الله كتب على كل مخلوق الإحسان، كتب على كل مخلوق الإحسان، هذا التفسير الأول. والتفسير الثاني أو الشرح الثاني: إن الله كتب الإحسان إلى كل شيء أو في كل شيء. يعني الله تعالى كتب الإحسان، يعني كتب عليكم أيها المكلفون أن تحسنوا إلى كل شيء أو في كل شيء، أو أي موضوع دخلتم فيه فأحسنوا فيه، أحسنوا. أو كتب الإحسان في الولاية على كل شيء. إذن هناك تفسيران، والتفسير الثاني هو الراجح والأقرب، أي إن الله كتب الإحسان إلى كل شيء، يعني أنت أيها المسلم أحسن إلى كل شيء، أحسن إلى كل شيء، وأحسن في كل شيء، أحسن إلى كل شيء وأحسن في كل شيء. هذا هو التفسير الصحيح. ما معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم كتب؟ لفظ الكتابة في القرآن والسنة عند الأصوليين ترد فيما هو واجب. إن الله كتب أي أوجب وفرض، وفيما أوجب شرعا، فيما أوجب شرعا، وقد يرد كذلك فيما هو واقع لا محالة، فيما هو واقع لا محالة. فالأول بمعنى أنه فرض شرعا، كقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي فرضا، كتابا أي فرضا واجبا. وقوله تعالى كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام، فكتب هنا بمعنى فرض، فرض. وقوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم أي معنى فرض. وقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ما معنى هنا وكتبنا عليهم أي فرضنا عليهم؟ فهذا هو المعنى الأول الذي يأتي، أو أحد المعنيين الذي يأتي في القرآن والسنة. كذلك في السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم في قيام شهر رمضان لما لم يرد أن يخرج إليهم في الليلة الثالثة قال إني خشيت أن يكتب عليكم، رواه البخاري. إذن يكتب يعني يفرض. وقد يأتي معنى كتب بمعنى سيقع لا محالة، قد يأتي يعني لما تقرأ آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيك لفظ كتب أو كتبنا أو كتب، فقد يكون المعنى فرض شرعا، وقد يكون المعنى ليس فرض وأوجب وإنما هو واقع شيء سيقع لا محالة. مثل إيه؟ مثل قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أي لا هذا واقع لا محالة، إن الله هو الغالب ورسله. وقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذا واقع لا محالة، أي أن الصالحين هم الذين يرثون أرض الجنة. وقوله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، اسمع أن كتب في قلوبهم ليس معنى فرض وإنما أدخل في قلوبهم الإيمان ووقع ذلك لا محالة. ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع. واضح؟ فما معنى كتب على ابن آدم؟ ايش معنى يعني فرض الله فرض عليك؟ لا، معناها ذلك واقع لا محالة، كتب على ابن آدم حظه من الزنا يقع منه ذلك، إما بالنظر وإما بالسمع وإما باللمس وإما بالمشي. وقال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث والقلب يتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمعنى هنا كتب يعني ايش معنى كتب؟ يعني ذلك واقع لا محالة، ليس معنى كتب أي فرض عليك أن تنظر. قد يقول قائل إذا ما دام كتب يعني نحن مجبورون، لا ليس فيه إجبار، وإنما الله تعالى علم أن ابن آدم سيقع من ذلك منه فكتب ذلك. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة نص في وجوب الإحسان، أي الإحسان واجب عليك أيها المسلم. وقد أمر الله تعالى بالإحسان في الكتاب، قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن الأمر بالإحسان أيها الإخوة موجود في القرآن والسنة. طيب، هل الإحسان هو واجب دائما؟ هل الإحسان، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب، إيش معنى كتب؟ يعني فرض. فهل الإحسان واجب دائما؟ نعم، نقول الإحسان تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا، فيكون واجبا مثل ماذا؟ مثل في الإحسان إلى الوالدين والأرحام بمقدار لا يحصل به البر والصلة، هذا واجب. من الإحسان الواجب الإحسان إلى الضيف بقدر ما يصل به إكرامه كما سبق في الحديث السابق. وتارة يكون للندب يعني للاستحباب، الإحسان قد يكون للاستحباب أحيانا متى كصدقة التطوع ونحوها، يعني مثلا إنسان وجبت عليه الزكاة، وجبت عليه إيه؟ الزكاة، هنا يطلب منه الزكاة والإحسان في إخراج الزكاة ويخرج من المال الذي لا يخرج من المال الذي لا يستهيه، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض من الزروع والثمار ولا تيمموا، يعني ولا تقصدوا إخراج ما لا تريدونه، لو أعطيتموه أنتم لما قبلتموه، كما جاء في سنن النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوما المسجد فوجد عبقا وعرجونا من التمر معلق في المسجد. كانت هذه السنة، سنة المسلمين، كان إذا جاء الرطب يأتي بعضهم بعبق عرجون يلقونه يعلقونه في المسجد حتى يصيب منه الناس. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد ورأى عرجونا معلقا من حشف من رديء الرطب والتمر، وكانت معه عصا، فأخذ يمكث عليه الصلاة والسلام بعصاه هذا الرطب ويقول لو شاء رب هذا العرجون لتصدق بأفضل من هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا لم يحسن في صدقته، واضح أيها الإخوة. أتى بالرديء الذي يريد أن يرميه ويلقيه في الزبالة، قال خلينا نعطيه للفقراء، هذا خطأ. كما جاء أن واحد كان مسافرا ومعه أمة، بينما هم مسافرون أو جاءوا نزلوا في منزل جاء السيف فأخذ الأمة، حاول ينقذها ما استطاع، أخذها السيف فقال لها أنت حرة في سبيل الله. كيف قال لما راح تقول أنت حرة في سبيل الله؟ لا خلاص ايش تسوي بالحرية هذه؟ فالإنسان يحسن أيها الإخوة، يحسن كما جاء في سنن النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوما المسجد فوجد عبقا وعرجونا من التمر معلق في المسجد. كانت هذه سنة المسلمين، كان إذا جاء الرطب يأتي بعضهم بعز عرجون يلقونه يعلقونه في المسجد حتى يصيب منه الناس. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد ورأى عرجونا معلقا من حشف من رديء الرطب والتمر، وكانت معه عصا، فأخذ ينكث عليه الصلاة والسلام بعصاه هذا الرطب ويقول لو شاء رب هذا العرجون لتصدق بأفضل من هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا لم يحسن في صدقته، واضح أيها الإخوة. أتى بالرديء الذي يريد أن يرميه ويلقيه في الزبالة، قال خلينا نعطيه للفقراء، هذا خطأ. كما جاء أن واحد كان مسافرا ومعه أمة، بينما هم مسافرون أو جاءوا نزلوا في منزل جاء السيف فأخذ الأمة، حاول ينقذها ما استطاع، أخذها السيف فقال لها أنت حرة في سبيل الله. كيف قال لما راح تقول أنت حرة في سبيل الله؟ لا خلاص ايش تسوي بالحرية هذه؟ فالإنسان يحسن أيها الإخوة، يحسن لو أعطيتموه أنتم لما قبلتموه ونحوها. يعني مثلا انسان وجبت عليه الزكاة، وجبت عليه ايه؟ الزكاة. هنا يطلب منه الزكاة والإحسان في إخراج الزكاة، ويخرج من المال الذي لا يخرج من المال الذي لا يشتهيه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض من الزروع والثمار ولا تيمموا، يعني ولا تقصدوا إخراج ما لا تريدونه، لو أعطيتموه أنتم لما قبلتموه. كما جاء في سنن النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوما المسجد فوجد عبقا وعرجونا من التمر معلق في المسجد. كانت هذه السنة، سنة المسلمين، كان إذا جاء الرطب يأتي بعضهم بعبق عرجون يلقونه يعلقونه في المسجد حتى يصيب منه الناس. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد ورأى عرجونا معلقا من حشف من رديء الرطب والتمر، وكانت معه عصا، فأخذ ينفث عليه الصلاة والسلام بعصاه هذا الرطب ويقول: لو شاء رب هذا العرجون لتصدق بأفضل من هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا لم يحسن في صدقته. واضح أيها الإخوة؟ أتى بالرديء الذي يريد أن يرميه ويلقيه في الزبالة، قال: خلينا نعطيه للفقراء. هذا خطأ. كما جاء أن واحد كان مسافرا ومعه أمة، بينما هم مسافرون أو جاءوا نزلوا في منزل جاء السيف، فأخذ الأمة حاول ينقذها ما استطاع، أخذها السيف فقال لها: أنت حرة في سبيل الله. كيف هذا لما راح تقول أنت حرة في سبيل الله؟ لا خلاص، ايش سويت الحرية هذه؟ فالإنسان يحسن أيها الإخوة، يحسن في تعامله مع الله، ويحسن في تعامله مع الخلق، مع بني الإنسان ومع الحيوان، وحتى مع الجماد، حتى مع الجماد. قد يقول قائل: فهمنا منك الإحسان إلى بني الإنسان والإحسان إلى الحيوان، إلى الجماد كيف؟ تكون رفيقا. لما تغلق الباب في بيتك او تدخل مثلا المرحاض، تغلق الباب اغلقه برفق. بعض الاحيان ندخل مثلا المراحيض، انت في المرحاض، يدخل انسان مرحاض اخر يكاد يزلزل البنيان، يسكر الباب كانه في معركه. صح هذا ولا لا؟ حتى في البيت يسكر الباب، يغلق الباب بقوة، أنت ما أحسن حتى مع الجمال. فالمطلوب أيها الإخوة أن يكون الإنسان محسنا ويكون رفيقا، ويحسن إلى في تعامله مع الله. أي إذا صليت فأحسن في صلاتك، وإذا أديت الزكاة فأحسن في أداء الزكاة. إذن أيها الإخوة، الإحسان قد يكون واجبا. متى يكون واجبا؟ في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة على وجه كمال واجباتها، يعني الصلاة تحسن في أداء واجباتها فهذا واجب. وما زاد من السنن والمستحبات فإذا أحسنت فيها فهذا مستحب، لكن لو لم تحسن فيها فأنت لست بآثم، لكن ينقصك من الأجر بقدر ما نقصت من الإحسان. واضح أيها الإخوة؟ فالإحسان يكون واجبا عند الإتيان بالواجبات، فتحسن الإتيان بهذه الواجبات. ومتى يكون الإحسان مستحبا؟ إذا عملت المستحبات وأحسنت فيها فأنت محسن. مثاله: تصلي ركعتين الفجر اللي هي قبل الصبح يعني قبل الفريضة، أو تتنفل. بعض الناس في النافلة لا يهتمون، تجدهم يسرعون في الصلاة، يقول هذه نافلة ما عليك. لا، أحسن، صليها بخشوع وخضوع. هذا الإحسان هنا واجب ولا مستحب؟ هنا مستحب، إلا طبعا إذا أخللت للواجبات كالطمأنينة فتصير الصلاة باطلة، كمن لا يقيم ظهره في الركوع ولا يقيم ظهره عند الركن من الركوع ولا يطمئن في صلاته فصلاته باطلة ولو كانت نافلة، ولو كانت نافلة. إذا المقصود أيها الإخوة أن الإحسان إذا كانت الواجبات فهو واجب، وإذا كانت المستحبات فهو إيه؟ مستحب. كذلك الإحسان الواجب أن تترك المحرمات ظاهرها وباطنها، كما قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فهذا القدر واجب، هذا من الإحسان، هذا القدر واجب، يجب عليك أن تحسن. قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، أي دعوا الإثم سواء كان سرا أو علانية دعوه، فإذا فعلت ذلك وتركت الإثم ظاهرا وباطنا فقد أحسنت، وهذا الإحسان واجب. طيب الإحسان في الصبر على المقدورات كيف يكون؟ فهو بالصبر عليها من غير تسخط ولا جزع. الصبر إنسان يصبر، الصبر واجب، صبر واجب. إذا أصابك مكروه، أصابك فقر، موت قريب، مرض، فلا تجزع ولا تتسخط، فإن هذا واجب. أما الرضا فمستحب، الرضا يعني ترضى بما جاءك من الله، هذا مستحب، لكن الصبر واجب. وإن كان بعض العلماء يقول حتى الرضا فيه قسمان، قسم واجب وقسم مستحب. القسم الواجب هو أن ترضى لأن الله هو الذي قدر عليك هذا، فهذا واجب طبعا، لا تعارض، قل كيف ليش يا ربي تعطيني هذا، هذا ما يجي. القدر المستحب هو أن ترضى وتقول هذا أصابني فهو خير لي إن شاء الله، ما أصابني فهو خير لي، يكفر الله به السيئات ويرفع به الدرجات. هذا القدر ليس بواجب. المهم الإحسان أيها الإخوة قد يكون واجبا وقد يكون إيه؟ مستحبا. وكذلك في معاملة الخلق، فالإحسان بالقيام بالحقوق الواجبة ويا هذا واجب. وأما القدر الزائد على الواجب في ذلك كله فهو إحسان ليس بواجب. كذلك مثلا بالنسبة للحاكم، الحاكم المسلم بعض الناس اليوم يطالبون من بعض الحكام تطبيق الشريعة الإسلامية، هذا واجب. طيب ويطالبونه بأعلى من ذلك، يقولون لازم تكون مثل عمر بن الخطاب، كان يأكل الخبز والزيت بس، وتمشي حاته وما تركب طيارة فيها مكيف. لا، هذا مش واجب عليه. الواجب عليه أنه إيه؟ يقيم العدل ويطبق شرع الله. أما أنه لازم يكون مثل عمر الخطاب، هذا ليس بواجب، هذا مستحب. لازم يكون مثل عمر الخطاب في عدله، في تطبيقه للشريعة. ولذلك بعض الحكام ينفر من بعض الدعاة، يقول اسمه هو متعود يعيش في نعيم، يضغط زر يطلع له كاس عصير، يضغط زر يخرج له كذا، يقول له لا تسوي هذا، يقول خلاص ما نطبق لا شريعة ولا شيء، لازم تكون رفيع، لأنك أنت نفسك هل أنت تعيش مثل عمر الخطاب؟ أنت الذي تطالب بهذا الشيء. واضح أيها الإخوة، لازم يكون الإنسان على علم. فهناك بالنسبة للتعامل مع الخلق، هناك قدر واجب عليك تطبقه، وهناك قدر مستحب ليس بواجب، إن فعلته فجزاك الله خيرا، لكن إذا ما يريد يفعله يعني لا نطالب به مطالبة قوية وملحة، هذه وخاصة إذا كانت هذه المطالبة ستؤدي إلى أنه يترك ما هو واجب. طيب الآن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أتى بقاعدة، قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هذه قاعدة، قاعدة تمشي عليها منهج تسير عليه أيها المسلم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أتى بمثال أو مثالين، فقال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، هذا مثال للإحسان، يعني الإحسان مطلوب من كل شيء، لكن خذ مثال، هذا المثال يظهر فيه الإحسان. إيش هو المثال؟ القتل، إذا قتلت فأحسن القتلة وإذا ذبحت فأحسن الذبحة، وهذا من الإحسان. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أتى بمثال في هذا الحديث، والمقصود من هذا المثال هو ما يجوز قتله من الناس والدواب، يطلب من الإنسان المسلم أن يزهق النفس على أسرع الوجوه وأسهلها من غير زيادة في التعذيب، فإنه إيلام لا حاجة إليه. إذا كان إنسان حكم عليه بالشرع الإسلامي بالقتل وأراد الحاكم المسلم أن يقتله، أنت اقتله بطريقة سهلة بحيث لا يتعذب، واضح أيها الإخوة؟ هذا كذلك إذا أنت تريد أن تذبح كبشا أو بقرة أو تنحر جملا فأحسن، واذبح بطريقة وانحر بطريقة تسرع فيها بإزهاق روحه ونفسه حتى لا يتعذب. قوله عليه الصلاة والسلام الذبحة والقتلة من كفر أي الهيئة، والمعنى أحسنوا هيئة الذبح وهيئة القتل، فيجب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوه. وقد ذكر ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم قال وقد حكى ابن حزم الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة. طيب ما هو أسهل الوجوه في قتل الآدمي المأذون بقتله؟ أسهل الوجوه هو ضربه بالسيف على العنق، هذا أريح وأسهل. شوف الإسلام رحيم حتى مع المجرمين، رحيم حتى مع المجرمين، حتى مع الكفار إذا قتلوا وأقيم عليهم الحد فإنه يؤتى به ويضرب ضربة بالسيف، طبعا من طرف الحاكم أو الذي يعينه حاكم ليس للأفراد، فيضرب ضربة بالسيف وهذه الضربة تكون أسرع لإزهاق النفس. قال الله تعالى في حق الكفار فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، وقال تعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وعن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن المثلة، نهى عن المثلة، رواه البخاري. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، ايش معنى المثلة؟ تمثل بالإنسان، تقطع له أنفه ثم تتركه، ثم تقطع أذنه ثم تقطع يده ثم تقطع عينه حتى تعذبه ثم تقتله، هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، سواء كان ذلك حيا أم ميتا، ما يجوز هذا، ما يجوز تمثل حتى بالكافر، واضح أيها الإخوة؟ حتى الكافر لا يجوز أن تمثل به سواء كان حيا أم ميتا. إذا وجب عليهم، إذا وجب عليه القتل إذا وجد فيه القتل فكيف تقتله بطريقة لا تعذبه فيها وتسرع في إزهاق النفس. ثم القتل أيها الإخوة المباح، القتل المباح يقع على وجهين، الوجه الأول القصاص، والوجه الثاني القتل من أجل الكفر سواء كان الكفر أصليا أم ردة، ولكل تفصيل. أما القصاص يعني رجل قتل رجلا مسلما، فهذا طبعا أولياء الدم هم بالخيار، إما أن يطلب من الحاكم أن يقتله أو يطلب الدية أو يطلب يتصالحون على مال أو يعفو عنه، أربع خطوات. إذا قال أولياء المقتول لا، نحن ما نرتاح حتى يقتل الذي قتل ولدنا، فيؤتى به فيقتل ولا يمثل به، لا يجوز التمثيل به أبدا. لكن هنا اختلف العلماء، إذا كان القاتل مثل بالمقتول، واضح يا إخوة، إذا كان القاتل مثل بالمقتول يعني قبل أن يقتله قطع مثلا أطرافه أو العكس، قتله ثم مثل به، لأن يعني ستأتي مسألة مثل به قبل أن يقتله، هنا عندنا المسألة قتله ثم مثل به، رجل جاء إلى آخر إلى مسلم فقتله عدوانا وظلما ثم مثل به، قطع أنفه قطع رجله قطع أذنه. اختلف العلماء هل يفعل به كما فعل أم لا، قولان. ذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه أنه يفعل به كما فعل بالمقتول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط رأس يهودي قتل جارية على أوضاع، كما روى ذلك البخاري ومسلم. يهودي رأى بنة صغيرة في المدينة كان عليها أوضاع، أوضاع يعني عقد من ذهب، فسرقه منها ثم أخذ حجرا وشدق رأسها ورماها في قليب، يعني في بئر قديمة ليس فيها ماء، فجيء بتلك الجارية وبها رمق يعني مثل ما ماتت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من فعل بك هذا فلان، فلما ذكروا اسم اليهودي أثارت برأسها نعم، فأتي به فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط رأسه بين حجرين، فعل به كما فعل بالجارية. واضح؟ هذا دليل مالك والشافعي وأحمد المشهور عنه. هناك قول آخر وهو قول الثوري وأبي حنيفة، وهو رواية أخرى عن أحمد، يقول لا قود إلا بالسيف، لا قود، كيف معنى قود؟ أي قصاص، قصاص. قال مهما فعل يقتل بالسيف، يعني حتى لو قتل ثم مثل أو قتل بطريقة بشعة مع ذلك يضرب بالسيف فقط. لكن القول الأول لعله هو الراجح لهذا الحديث. وإن دائما أيها الإخوة هذه المسائل، مسائل القضاء والقتل والقصاص، قد يرجع الترجيع فيها إلى الحاكم المسلم. الحاكم المسلم يرجع أحيانا قول على قول مع استشارة من العلماء، مجلس العلماء يستشيرهم في هذا الأمر. نحن الآن ندرس المسألة من الناحية العلمية، أما من الناحية التطبيقية قد الحاكم يعني يرجح قولا على آخر لمصلحة يراها عند بعد تشاوره مع العلماء. وإنما الآن نحن نريد أن ندرس حتى نطلع على هذه الكنوز التي موجودة في الكتب التي تركها لنا سلفنا الصالح رحمهم الله. نعم، هناك رواية ثالثة في هذه المسألة عن الإمام أحمد نقلها عنه الأخرم، قال يفعل به كما فعل، يفعل به كما فعل، يعني نفس القول الأول إلا أنه استثنى خاص، إلا أن يكون حرقه بالنار أو مثل به فلا نمثل به. يعني إنسان أخذ مثلا حبلا، حبل وربطه في عنق شخص وخنقه. في هذه الرواية ورواية الرواية الأولى رواية أحمد والقول الأول نفعل به كما فعل، نأخذ حبل ونفعل به كما فعل، واضح؟ لكن الإمام أحمد يختلف عن القول أو الرواية الثانية، يختلف عن الرواية، تختلف عن الرواية الأولى وعن قول مالك والشافعي أنه إذا حرقه بالنار لا نحرق بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريق بالنار. أو مثل به، إذا مثل به لا نمثل به، وإنما نقتله كما قتل. مثلا إنسان جاء إلى آخر وقتله بالسم، شقاه سما، على القول الأول يسقى السم حتى يموت مثل ما فعل بالمقتول تماما، واضح أيها الإخوة؟ القول الثاني اللي هو قول أبي حنيفة والثوري قال لا، ولو سقاه سما، ولو رماه من جبل، ولو رماه من شاهق، ولو أغرقه في ماء لا نفعل به هكذا، وإنما يقتل بالسيف. طيب هنا مسألة، ما حكم ما إذا مثل به ثم قتله؟ لأن قطع أطرافه ثم قتله، فهل يكتفى بقتله أم يصنع به كما صنع فيقطع أطرافه، تقطع أطرافه ثم يقتل؟ على قولين، القول الأول يفعل به كما فعل سواء، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وإسحاق وغيرهم. القول الثاني يكتفى بقتله، وهو قول الثوري وأحمد في رواية. أي نعم، هذا بالنسبة لإيه؟ للقتل قصاصا. أما للقتل كفرا، إنسان كفر مثلا في الجهاد سبيل الله أسر كافر، فحكم الحاكم المسلم أصدر قرار الأسرى هذه المرة نقتلهم، ما نترحم، هل يمثل بهم أم يقتلون فقط؟ أو إنسان ارتد كان مسلما ثم ارتد وجيء به واستتيب فلم يتب، فهل يمثل به أم يقتل فقط بالسيف؟ هنا عندنا كذلك قولان، أكثر العلماء على كراهة المسلم ويقتل بالسيف لا نمثل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسلم وإنما يقتل. طيب القول الثاني، روي عن طائفة من السلف جواز التمثيل فيه بالتحريق بالنار وغير ذلك كما فعله خالد بن الوليد رضي الله عنه وغيره، وصح عن علي بن أبي طالب أنه حرق المرتدين، لكن ابن عباس أنكر ذلك بالحديث الذي رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل، رواه البخاري، لا تعذب بالنار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه هو ورجل، بعثه في بأس وقال لهم إن وجدتم فلانا وفلانا رجلين من قريش فأحرقوهما، قال فلما أردنا أن نسير جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما، رواه البخاري. وأكثر العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوام، فقد روى ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فانطلق لحاجته ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث قال ورأى النبي عليه الصلاة والسلام قرية نمل قد حرقناها، يعني أحرقوا قرية نمل، مكان يسكن فيه النمل، فقال عليه الصلاة والسلام من حرق هذه؟ قلنا نحن، قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، رواه أبو داود والبخاري في الأدب المفرد وصححه الحاكم ووصفه الذهبي، وقال النووي بإسناد صحيح. الكراهة هل هي كراهة تنزيه أو كراهة تحريم؟ الظاهر أنها كراهة تحريم، ظاهر أنها كراهة تحريم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم، رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرابا، رواه مسلم. وعن ابن عمر أنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن من فعل هذا، رواه مسلم. اسمعنا الغرض، يعني الذي يرمى فيه بالسهام أو بالرصاص. بعض الناس الجهلة يأخذ حيوان حي ويخليه قدامه ويتعلم عليه الرماية، ما يجوز هذا، ما يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، نهى أن تصبر البهائم. هذا كله أيها الإخوة من أجل ماذا؟ من أجل الإحسان، من أجل الإحسان. قد يقول قائل: يا شيخ، هناك حديث رواه البخاري أن قوما من العرنيين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فاجتووا المدينة، مرضوا، يعني لم جو المدينة لم يناسبهم، فمرضوا مرضا في بطونهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المدينة ويذهبوا إلى المسرح. إيش معنى المسرح؟ المسرح يعني اللي تسرح فيه، مش المسرح بهذا العصر، لا، المسرح يعني المكان الذي تسرح فيه الإبل. أيوة. فأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فذهبوا فشربوا فصحوا. فماذا فعلوا؟ هؤلاء كانوا شريرين، قتلوا الراعي وسملوا عينيه، مثلوا به، وأخذوا الإبل وارتدوا عن الإسلام وهربوا. فلما جاء الخبر النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في طلبهم، فلم يستد النهار حتى جاء بهم، بعث إليهم رجالا من الصحابة جاءوا بهم على طول، فمسكهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمل أعينهم ورماهم في الحرة. الحرة مكان في المدينة، المدينة النبوية فيها حرتان، حرة شرقية حرة غربية، حرة فيها حجارة سود من شدة الحرارة، فرماهم هناك، وكانوا يستسقون يطلبون الماء ما يعطيهم الماء حتى هلكوا. قال بعض العلماء: النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلى وهنا فعل بهم هذا. بعضهم قال هذا منسوخ، حديث العرانيين منسوخ. بعضهم قال لا، ليس لمنسوخ، وإنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام جزاء لما فعلوه، وهذا القول هو الصحيح، ويرجح القول الأول الذي ذكرناه أن الإنسان إذا مثل بالمقتول فإنه يفعل به ذلك، خاصة الكافر، كما كان يفعل بعض المجرمين أو المجرمون في كوسوفا، كانوا يمثلون بالمسلمين، فكان يمسكهم بعض المجاهدين ويمثلون بهم، يمثلون بهم كما فعلوا. هذا جائز، لأنهم فعلوا ذلك بالمسلمين الأبرياء الذين قتلوهم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإحسان، وخاصة في مما تذبح الغنم وتذبح ما تريد أن تأكله من الدجاج وغير ذلك مما هو حلال، أو تقتل حيوانا مأذون بقتله، يعني حتى لو قتلت عقرب مثلا، العقرب والحية مطلوب من تقتلها لا تعذبها، يعني تأخذ العقرب وتشيل لها مثلا هذا الإبرة اللي تضرب بها، ثم تجيب كبريت وتحرقها شوي وتخليها، بعدين تجيب بنزين تصب على شوية نقطة بنزين تعذب، لا، اقتلها كتلة تريحها. واضح؟ يعني حتى الحيوان والإنسان المأذون بقتله اقتله كتلة تزهق بها النفس، وأما الحيوان الذي تريد أن تأكله فاذبحه برق واستعمل برق. فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحد الشفار، شفرة سكين، وأن توارى عن البهائم، يعني خبيها، لا تحد السكين قدام البهيمة، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واضعا قدمه على صفحة عنق غنمة وهو يحد السكين وهي ترمق إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تقتلها مرتين؟ هل لا فعلت ذلك بعيدا عنها؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم ايوه، المهم لازم يعني الذبح ايها الاخوه تكون يعني الغنم الذي نريد ان نذبحه نذبحه في مكان بعيد عن اخواتها من الغنم، لانهم يتاذون ويحسون ويشعرون. قال ابن عمر: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشطار وان توارى عن البهائم، وقال: اذا ذبح احدكم فليجهز، اذا ذبح احدكم فليجهز. رواه احمد وابن ماجه، وهو حديث صحيح كما في صحيح الترغيب والترهيب والصحيحة من شيخ الألباني رحمه الله. ومعنى فليجهز أي فليسرع الذبح. إذن أيها الإخوة، نحن مأمورون بالإحسان في كل شيء، في تعاملنا مع أوامر الله، وفي تعاملنا مع الخلق، وفي تعاملنا مع الحيوان، وفي تعاملنا مع الجماد، نحسن لأن الله يحب المحسنين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.